ارتفاع عريش كعريش موسى إذا وقف يعني الواقف أتى بالسقف، ولذلك كانت الشمس يعني إذا زالت يعني يبقى في الظل في غرفة عائشة يعني يرتفع من محله ويظل الظل في كما يأتي معنا في حديث المواقيت، ما يدل على صغر الحجرة وارتفاع الحجرة، صغر سور الحجرة. على كل حال هذه حياتهم كانت حياة يعني يسيرة، أين هذا من أحوالنا نحن وأحوال نسائنا؟ عائشة الصديقة بنت الصديق تعيش على مثل هذا، ونساؤنا أنا هذا ما يعجبني، وهذا البيت اللي تجبني فيه هي غرفة، هي غرفتين بس، وأنا أهلي وأنا كذا. ينبغي أن يعني نتعلم أن هذه الدنيا هي يعني دار مرور فقط. يعني قال في ظل شجرة ثم قام وتركها ومشى، فلا يعني نتعود ولا نعود نساءنا على الطرف الزائد أو إرادة يعني الدنيا، بل نذكر نساءنا بمثل هذه الأحاديث. فهذه عائشة لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد مكانا يسجد فيه في بيته إلا موضع رجل عائشة النائمة على فراشها. فهذه الأمور لا بد أن يعني نفكر فيها، وألا تمر علينا هكذا مرور الكرام. يقول الحافظ أن الصلاة يدل على أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به، هذا نوع آخر من الجمع. طبعا الحديث في الإرواء رقم 375. نعم في السنة. البخاري قال الصلاة على الفراش محسوب على الفراش تميل الفراش، لأنه هو رواد حديث عائشة أنه هي اللي تميلت على الفراش، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الفراش. هو ليش غمز رجلها؟ لأن ما عنده مكان يسجد عليه إلا موضع رجلها، فسجد على الفراش ولا لا؟ نعم. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وذكر الفراش في الحديث السابق الذي ينامان عليه دليل على يعني ليش ذكر الذي ينامان عليه، انه يحدث عليه جماع ويحدث عليه كذا، اذن افاد حكم اخر ان الامر في مثل هذا امر واسع، ولا يوسوس الانسان من ان يصلي على مكان يعني جامع اهله عليه او يعني نام عليه عرق عليه. الأمور هذه يعني فيها تخفيف وفيها تيسير. قال باب السجود على الثوب في شدة الحر. قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه، هذا من شدة الحر. طبعا الحر في تلك البلاد سواء في مكة أو المدينة حر شديد، فالحجارة أو الحصباء تأخذ هذه الحرارة، فإذا سجد الإنسان أو وضع يده يعني كأنه كواها من شدة الحرارة تكوى جباههم، فكانوا يضعون شيئا يعني يتقون به، وكما جاء في حديث خباب شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكل لم يزل شكوانا. وفي حديث الحديث الذي ذكره كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، ويدل على هذا الحديث على أنهم كانوا لا يصلون على بسط وفرش، وإنما كانوا يصلون على الحصباء، وهذه تكون أشد حرا. وفي جواز السجود على بعض الثياب المتصلة أو منفصلة لشدة الحر شدة المكان، والسجود على العمامة خلافا لمن كره، يرد البخاري أيضا على من نهى عن ذلك. والحسن قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته. في إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، ويستدل به على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وهو قول الجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل قال لا يجوز المتصل، وأما المنفصل فيجوز ولا فرق. نعم، الثوب المنفصل بساط من الخارج خمرة كذا ما في بأس، لكن منك أنت لا تسجد عليه، واضح؟ متصل. يعني حمل الشافعي الجواز على الثوب المنفصل دون المتصل. أيضا ورد أنهم كانوا يأخذون الحصى في أيديهم، فإذا برد الحصى وضعوه وسجدوا عليه. هذا بالصلاة؟ نعم. وفي جواز العمل القليل في الصلاة أو يعني بما لا يضر بالصلاة. وفيه يعني هذا لا يتنافى مع الأمر بالإبراد، لأنه قد يبرد ومع ذلك يبقى أثر الحرارة موجودة. نعم. قوله ويداه في كمه يأخذ منها جواز الإصلاح في كمه شيخنا، جواز الإسبال في الأكمام؟ لا، هذا ليس إسبالا. كيف ممكن مثلا يدخل إليه في كمان إذا ما كان طويل قليلا؟ يعني لا يمكن هذا؟ يعني أنا أراه ممكنا، يعني لأن الأكمام بارك الله فيكم لها حد في الإسبال. ما حدها؟ طيب شو هالصنع يا أبدي؟ صنعنا يا أبدي. يعني كيف يكون؟ كيف يكون الحد آخر حد للكم هو هذه الأصابع إلى نهاية الأصابع. فإذا كان نهاية الأصابع فيسجد عليها بدون أي عناء، فكيف هو لو حاول أن يعني يضم رجل يده بعض الشيء فسيسجد بيسر وسهولة. يعني أسباب ليس مثل هذا الرسول. لا هذا حديث ضعيف، حديث أسماء ما زاد عن الرسل، لكن الإسبال فيما زاد عن الأصابع، وهذا فعله ورد عن جماعة من الصحابة علي وغيره. نعم. باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فالصلاة في النعال مستحبة، وقد ألف يعني بعض علماء يعني بعض يعني الكتب في الحث على الصلاة في النعال، منهم الشيخ مقبل رحمه الله له رسالة في هذا. ولكن الأصل في الصلاة في النعال أن تكون يعني هذه يعني لا تكون على هذه البسط وهذه الفرش، لأنك مأمور بتنظيف المساجد، فإذا صليت على هذه البسط بالنعال تقدرت يعني قدرت المكان، وهذا أنت لا ترتضيه لبيتك أن يكون بهذا نحو أن تدخل على فرش بيتك بهذه النعال، وإنما هذه في يعني لابد أن نتصور الصلاة على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يصلون. يصلون بنعالهم على الحصباء، على الحصى، يسمون البحص أنتم ولا ما أدري إيش، حصوة بحصة، المهم على هذه يعني لا يصلون على البسط ولا الفرش ولا حتى حصير. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، نفرض أن ما عندك بسط ولكن عندك أناس لا يفهمون السنة ولا يعرفون وينكرون هذا أشد الإنكار، يعتبرون هذا من المنكر الصلاة بالنعال، فلا بد أن تراعي حال الناس عند التطبيق. فالسنة شيء، هذه أمور مسألة متعلقة بالدعوة، فالصلاة والأمر الشرعي شيء وتطبيقه تنزيله على الواقع مع الناس شيء آخر، مثل حديث معاذ أفتن أنت معاذ. فنعم الصلاة والإطالة في الصلاة وإحسان الصلاة وتأخير الصلاة هذا من السنة، لكن لما كان يعني سيفتن الناس ويأتي بضرر على الدعوة أو على الناس أو ينفر الناس من الصلاة أو يكره الناس هذه العبادة، فكان الأخذ بالأخف والتيسير على الناس هو الموافق للشرع. نعم دفع المفاسد. نعم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني احياء السنة، مثلا بعض الناس يقول هذا يعني الصلاة في المحاف احياء السنة، لابد ان نعلم الناس، ولكن يعني يكون عقل الناس لا يفقهون يكرهون السنة في دين جديد. نعم كما قال علي بن أبي طالب حدث الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ شيئا فشيئا، تعليم الناس السنة لابد أن نعرفهم بالسنة أولا، بشيء اسم السنة، وما السنة وما تعظيم السنة وأهمية السنة في حياتنا، ثم بعد ذلك تذكر لهم هذه السنة يمكن أن يقبلوا ويمكن أن لا يقبلوا، لكن بدون هذا هذا يفاجئون بأشياء غريبة، أنتم جئتم بدين جديد، أنتم كذا وأنتم كذا. نعم صباح. نعم الأصل يكون من الحصباء وهو الموافق للسنة مع جواز ما ذكرنا في هذه الأبواب، صلاة على الحصير والصلاة على الفرش جائز، لكن السنة أن تكون مساجد وفق مساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأول ليس الآن. نعم هذا هو الأصل، هذا هو نعم. وهناك مساجد ولا الحمد ما زالت على هذا، وفي بعض المساجد يعني مقسومة قسمين، قسم فيه فرش وبسط وكذا عند الشتاء يصلون فيه عند يعني أو الحر الشديد مع المكيفات، وفي الجو إذا كان يعني جو ربيعي كما يقال طيب عادي يصلون على الحصباء في الخارج. نعم في قصيم وفي كثير من يعني هذه الأماكن يوجد هذا، بل في مسجد يعني صاحبه لا يدخل فيه الإضاءة الكهرباء هذه، يعتبر كل هذه من البدع ومن الطين ويصلون على الحصباء. نعم باب الصلاة في الختان، حتى الميكروفونات ما في يأذن هكذا وكل شيء على وضع الأول. نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قال فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث لهذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. آدم نبي ياسر شعبة بن حجاج والأعمش سليمان بن مهران وإبراهيم النخعي قال همام بن الحارث رأيت جرير بن عبد الله بالة. فالبول يعني رآه بالة ثم توضأ مسح على خفيه، فلا بأس أن يرى الرجل وهو يبول، وهذا كثير ورد في يعني كثير من أثار حتى قال رأيت بالة حتى أرغى وقلت السائمة تخر يعني يعني شبهه بالبعير الذي يخر ويبول، كيف أنه يعني يرغي رغوة من البولة التي يبولها. فمسح جرير على خفيه ثم قام فصلى في الخفين. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. أبو أسامة حماد بن أسامة والأعمش سليمان بن مهران ومسلم بن صبيحة أبو ضحى. نعم نعم نعم باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما صليت دليل على طبعا هو مهدي الميمون وواصل الأحدب وأبواء شقيق بن سلمة. قوله يعني ما صليت يدل على ركنية الركوع والسجود، وفيها أن من لم يتم الركوع والسجود أنه لا صلاة له. طيب كيف يتم الركوع ويتم السجود؟ يتم الركوع حتى نعم يطمئن ويسجد ويسبح ثلاث تسبيحات على الأقل، أقلها ثلاث تسبيحات. ورد في ذلك الأثر إيش؟ عن علي وغيره. نعم الأثر عند ابن أبي شيبة، يعني فيها في الأثر لا يجزئ أقل من ثلاث تسبيحات أو بهذا المعنى. لا لا موجود، أنا قريبا رأيته، ممكن أتي لك به إن شاء الله. ها؟ يعني أنه لا تجزئ صلاة الرجل إذا لم يسبح ثلاث تسبيحات في ركوعه. وفي أظن أثر آخر قريب منه عن ابن مسعود أيضا. نعم ليس في لفظ لا يجزئ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ثلاثا في الركوع. لا هذا معروف طبعا، وهذا وحده يكفي أنه ما وردت تسبيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من هذا. لكن لا ورد أنه لا يجزئ أو بهذا المعنى، لا تتم صلاة أو لا تجزئ أو كذا، أقل من ثلاث تسبيحات للمأموم. للمأموم إذا عزله الإمام. طبعا المأموم إذا كان يصلي وراء إمام ينقر فحسابه عليه الإمام، ينقر معه ينقر معه ولا إثم عليه. إذا نقر ينقر. نعم طبعا. قال حذيفة إيش؟ ما صليت. نعم هو الاطمئنان، ما حدود الاطمئنان؟ حدود الاطمئنان الذي جاء يعني عن السلف في بيانه، بيان الاطمئنان هو ما ورد عن السلف من هذه التسبيحات، وما ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد أنه سبح تسبيحة واحدة. إيش؟ لما نزل قول الله سبحانه وتعالى قال جعلوا في ركوعكم وهذه جعلوا في سجودكم، بس ما فيها مرة واحدة. إيش؟ قدر ما يقول في ركوعه سبحان الله وبحمده ثلاثة. أنا قلت ثلاثة. طيب الشيخ كيف صلاة وراء الأدراك على عليهم الإثم عليهم، أعوذ بالله، هذه ليست صلاة، هذه صلاة باطلة قطعا. طبعا عندنا ما عندهم وفي مذهبهم صلاة صحيحة 100% على مذهبهم. نعم من يقول عندهم وغير تسبيحة وغير تسبيحة تجزي ولا فاتحة ولا شيء. نعم واحد أي واحد لا مستعد وأعلى كمان سبعة كلام من؟ من يقول؟ إيش هتحكي عن إيش؟ واجب واحد الواجب والثلاث مستحب. والله جيد انه قال واحده واجبه على السنه. ها استثناء دخول واحده واجب باقي قول السنه اصلا. انت تقصد الحنابلة؟ لا الحنفيه. الحنفيه ما في واجب. لا لا هذا الواحد واجب هذا مثل ما قال لك هذا كلام الحنابلة ما ذلك نحن نخالفهم فيها. شيخنا يعني صلاتهم باطلة يعني هذا إمام خلاص مثلا باطلة صلاته الإمامي شيخ لا ما تبطل صلاته الإثم عليهم لو يعني الأولى أن تصلي معه يعني أن تصلي في بيتك الصلاة ثم تصلي معه فإن صلاتك معه نافلة. لا في أكثر من أثر وأخو في في أشياء كثيرة. نعم. المصنف موجود أصلاً لكن ليس عن عن. إيش هو عن من؟ ميمون سئل ميمون عن إذا ورد عن السلف فما قاله السلف هو المبين للسنة فلا يحتاج لكلام من الشيخ الألباني ولا ابن عثيمين ولا أحد ولم السلف عندنا قالوا فقوله مقدم ولا لا إلا أن يأتوا بدليل المشايخ فعلى عين والرأس لكن عندنا نحن الآن إذا في أقوال الصحابة صحت وأقوال التابعين في أقل هذا التفصيل مهم جدا ولا سيما إذا ورد ولم يأتي ما يخالف ذلك عن الصحابة بل فيما يؤيد ذلك عن التابعين وفيما يؤيد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكرونا نأتي لكم بهذه هذا البحث أو هذا الموضوع إن شاء الله نعم تفضل شيخنا ترى من داود رواية أحمد بن عامر عندما قال لما نبي نسبح بسم الله الرحمن العظيم وسبح الله العظيم قال وفي رواية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا لكن هذا يعني يؤخذ منه الوجوب طبعا هو بيان الواجب فهو واجب بيان القرآن وبيان لهذا الحديث فهذا ما كان بيان الواجب فهو واجب السلام كثير شيخنا من المستحبات يعني بعض المستحبات في الصلاة مثل الأمر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به في الصلاة أو نحن هذا في قرينة صرفت هو أثر عليه نعم أثر عليه على القرينة لا أنا أقول تكون في قرائن تصرف هذا الأصل في صفة الصلاة الوجوب إلا أن يأتي قرينة تدل على عدم الوجوب هنا هذه تؤكد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبح ثلاثا فعله هذا هو واجب يؤكده اجعلوها في ركوعكم وسبح ثلاثا وبيان القرآن فهذه طريق أخرى للوجوب. فصار عندنا طريقين للوجوب: طريق صلوا كما رأيتموني يصلي، وطريق اجعلوها في ركوعكم. فهمت؟ الموضع يعني يضعوه في ركوع في السجود، لكن صلوا كما رأيتموني يصلي بعضهم قال هذا إجمال، خلي بعضهم وبعضهم. الآن صلوا كما رأيتموني يصلي يعني إيش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبح ثلاثا سبح أنت واحد، هل صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإيش مزعلك؟ تكون كلها واجبة، ما في بأس. ما قرأته أنه مستحب فحوله إلى الواجب. الناس ما له إيش فيه؟ الناس زعلانين ليش؟ بس يعني زعلين يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا كما صلى؟ بالعكس. لحظة بس. نعم. لا تبطل الركوع، وإذا بطل الركوع بطل الصلاة. نعم. الفعل يدل على الوجوب. الفعل إذا كان بيانا بأمر قرآني يدل على الوجوب، هذا طريق للوجوب. طريق آخر عندك: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، ونحو هذه النصوص العامة التي يندرج تحتها صفات كثيرة. فالأصل فيها الوجوب إلا بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب إلى الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعاله في الحج الوجوب كما ذكر ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيره. فلما وقف موقفا معينا قال: وقفت ها هنا، بين أن هذا ليس بواجب أن تقف في هذا المكان، وعرفت كلها موقف. في المزدلفة قال: وقفت ها هنا، وجمع كله موقف. في النحر قال: نحرت ها هنا، وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. فبين أن هذا في هذا الموطن خرج عن هذا الأصل، حتى لا تأخذ بالنص العام هنا في هذا الفعل. كذلك لما دخل الشاب وباله، فهذا بإجماع المسلمين أنه ليس من المناسك أصلا. في مسألة المحصب فهذه قرينة صرفت، ما يكون كل واحد ينزل يقف في هذا المكان يروح يبول فيه، هذه خرجت بقرينة الإجماع وغيره. المحصب في خلاف بين عائشة وابن عمر في هل هو من المناسك أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أسمح بخروجه، فهذا خرج لهذا الاختلاف. وهذه بعضهم يعني صرح أن هذه كان لأنه كان أسمح له في خروجه وليس هذا من المناسك. إذن ما سوى ذلك من الأشياء التي ليس فيها قرينة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم تركها، النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فيبقى على الأصل. هذه قاعدة مهمة جدا، وإلا هم جعلوا هذا لا قيمة لهذا الحديث: تأخذ عني مناسككم وصلوا كما رأيتم يصلي، فصار صلوا كما رأيتم المذهب يصلي، ما هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شفت إيش الناس كيف يصلون، كل يصلي على مذهبه، كل على هواه، وكل على ما يشتهي، وكل على ما يحب. فترى الناس على متفاوتون جدا، يدخل المسجد كل واحد على مزاجه، مزاج أبوه واللي جابوه. هذه ما هي صلاة؟ هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد لو فعلنا هذا أنت فتحت بابا عظيما لتهاون الناس بالصلاة وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أصلا ما لك ستهاون. فلما تقول بالوجوب وعندك ما الأدلة التي تعينك على هذا، تلزم الناس شوية، تحركهم شوية للسنة، ورحوا لها. لكن تمشي وراهم تمشي لهم اللي يريدون وخايف منهم، مستحي أنك تصدع بهذا أمامه، هذه مشكلة ثانية. لا يستحي من الحق يبين السنة. وأنا معك يا شيخ، يعني تعلمنا منكم إنه واجب، يعني القرينة هي نصح هذا نقول الأثر علي رضي الله عنه لا تجزئ قرن ثلاث تسبيحات. لكن شيخنا ما أنت ذكرت الآن حديثا، إذا صح الحديث اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، كيف نجعلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، بين هذه الكيفية، مثل وتركوك قائمة، أليس واجب على الخطيب أن يقوم؟ واضح ولا؟ وأقيموا الصلاة كيف نصلي، بين الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة هذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه بصفة صلاته، لا نخرج هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين. كذلك في الوضوء كذلك كذلك كذلك، فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه، ما كان بيانا للقرآن، ما بيانا لواجب في القرآن فهو واجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التفاصيل هذا، فبهذا نرتاح ونكون فعلا عملنا بالكتاب وعملنا بالسنة، وأضفنا إلى ذلك أثار السلف. إذا جاءنا ما يخالف هذا أو قرينة صرف، يعني جاءتنا وصرفت هذا الوجوب، يعني يمكن أن يعني نتحول عن هذا. واضح؟ نعم تفضل. في أيضا مذاهب المذاهب الواحدة ما هي واجبة، ماذا نفعل؟ لا خلي سؤالك الآن، بس خليني أنا أفهم هذه المسألة من كلامي. في مذاهب تقول حتى التسبيحة هذه الواحدة ما هي واجبة، ماذا نفعل؟ إذا نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، هي لا تبين لنا صح ولا لا، هو هذا الميزان، ما هو الميزان في مذهب قال في مذهب. أما هو أخذ من شيخ أفتى بهذه إنها واحدة إنها نصف إنها بدون، فإثمه على من أفتاه، نحن لا نفتي بهذا. واضح؟ وقد يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى لأنه سأل وأضله هذا، هو على يعني يتحمل هذا الاسم كما جاء في الحديث، من افتى بفتى غير ثبت فانما اسمه على من افتى. تفضل. لا هنا هذه قرينه، يعني قرينه اذا ما طبعا نعم، اذا في الحج او في الصلاه ما في أحد قال بوجوب كذا، ما في أحد قال بكذا، هذه قرينة في حد ذاتها تدل على استحباب لأنهم فهموا جميعا الاستحباب منها. واضح؟ مثل ما قلنا في مسألة الشعب كلهم فاهمون هذا ليس من المناسك أصلا، فهذه قرينة صارفة. نعم جزاك الله خير. طيب نعم تفضل. أول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما رأيتموني يصلي في أفعاله، فقال كما رأيتموني، وهذا في باب الأقوال، هذا أوجب. وقال كما رأيتموني، رأيتموني ما رأيتموني داخل فيه الفعل والقول، لأنه ما يعني ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيتموني وما سمعتموني وما قلت وما فعلت بهذا التفصيل. ما رأيتموني، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كلاهما ما في فرق. وأما الأقوال فهي أشد من الأفعال، هي أشد من الأفعال. فهنا قول هذا، يعني لما قال جعلوها في ركوعكم ونحن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تخيل أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك سبح في الركوع، لأن الله تعالى قال فسبح اسم ربك العظيم، فاجعل هذه في ركوعك. فأنت قلت يا رسول الله كيف، مثل ما قال مالك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتموني يصلي، اجلسوا وشوفوا أنا إيش أصلي، هفضل أنا كل شيء واحدة واحدة أعلمكم، لا شوفني إيش أقول إيش أفعل فأفعل مثلي. فيكون هذا أمر عام لأمة الإسلام إلى يوم الدين. علمتمونا أنه لا ينبغي أن نبطل الصلاة إلا بدليل، لا يقرر صلاة أحدكم لأحدة حتى يتوقع الحائض إلى الحمار. الآن ما وجه إبطال الصلاة؟ إلى يعني لا يوجد نهي حتى نقول أن النهي يقتضي الفساد، وإنما أمر، يعني مجرد أنه خالف الأمر عصى. الآن الركوع، الركوع صفته في الشرع كيف؟ له صفة، إذا أخل بهذه الصفة إما أن يخل بسنن وإما أن يخل بواجبات. فإذا أخل بسنن نحن نقول ما عليك شيء، إذا أخل بواجب يكون ما أدى الركوع كما أمره الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال حذيفة هنا لهذا قال ما صليت لأنه لا يتم الركوع. طيب قال صلى أتى بمخالفة في الهيئات الركوع الشرعية فلا يتم ركوعه ولا سجوده. مثل ذاك الذي رآه ابن عمر يركع ويسجد قبل الإمام، فأمسك بيدي حتى انتهى من الأذكار وقال ما صليت معنا، قال بلى صليت، فقال أين نشأت من أين، قال من العراق، قال من هناك، وتعرفون الحديث الأثر. فالمقصود أنه علمه وبين له أن هذه ما هي صلاة، فنحن نريد الصلاة التي وردت في السنة. في أشياء نعم ممكن إيش المناهي هذه التي في الصلاة قلنا لا تفسد الصلاة، لكن واحد ما أتى بأدنى ما يجب عليه في الركوع هذا ما أدى الركوع، ماذا نفعل؟ صحيح عن صلاته كيف؟ وجاء بشيء من الركوع أنه مطمئن يعني هل المقصود هذا العمل من الركوع هل المقصود فقط هو مجرد ركوع، أو المقصود من ذلك تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع مع هذا الفعل؟ فالاثنين معا، لذلك قال اجعلوها في ركوعكم، فنحن جعلناها في ركوعنا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها. فإذا إنسان يعني لم يجتزئ بهذا هو شأنه، ماذا نفعل؟ يعني هو حسابه على الله، سيلقى الله سبحانه وتعالى، نحن نلقى الله، لكن لا نغير يعني منهجنا العلمي، نسير على منهج واحد في هذا. إيش منهجنا العلمي؟ أنه ما ثبت بالدليل قلنا به، بشرط إذا كانت المسألة مسألة قديمة أن يكون لنا سلف فيها، فإذا لم يكن لنا سلف فيها لا، هنا ما نخترع رأي جديد نخالف به من قبلنا، ولا يمكن أن نكون نحن أفهم من السلف الأوائل، يعني الحسن البصري ولا غير ولا حتى ولا بعض الصحابة الذين قال لا يجتزئ، يعني لنا سلف فيهم لنا أسوة فيهم. الدليل في هذه المسألة هو أثر علي رضي الله عنه، وهو يعني رأسه بذلك، لا يقال أنها صفة أو تحمل على أدلة أخرى سنة تصلي أو كذا، وقال أنها بي نحن قلنا في عدة طرق لإثبات هذا الأمر. الطريق الأول حديث صلوا كما رأيتم يصلي، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبح ثلاثا، في حديث واحد من سبحة واحدة يعني نقول بجواز والثلاثة أفضل، ما في يبقى على الثلاث، لا يجوز لنا أن نغير شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريق. الطريق الأخرى جعلوها في ركوعكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في نفس الحديث أنه فعل ذلك ثلاثا. الطريق الثالث السلف وفهمهم لهذه النصوص، فإذا ورد عن السلف من الصحابة والتابعين فنقول به، ولو اختلف هؤلاء على قولين فننظر الأقرب للأدلة، فرأينا مثلا هذه الأدلة هي الأقرب عندنا، وهذا مجرد يعني كلام من عند مثلا صحابي آخر، فيكون إيش هذا منهجنا الذي نسير عليه، يكون واحد. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يهمنا الصواب، قد نكون مخطئين لكن ندين الله عز وجل سيسألنا عن علمنا الذي بلغنا، فنقول بما يعني وصلنا وعلى هذا المنهج يسير. الله يوفقنا إياكم. شيخنا التسبيحات ركوع السجود هل تكون جهرية أم سرية؟ المصلي يعني يسمع من حوله أم يسر بها؟ معكم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الظاهر أنها تسبيحات سرية غير جهرية، إلا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، يعني يجهر بعض الشيء حتى يؤخذ عنه ويتعلم الناس. بعض الفقهاء يذكرون أو كثير منهم يقول الركوع